رجعنا معكم مستمعينا من جديد. أنغام طبعا برعاية برهيم بن عبد الله هو اللي قاعد يختار لكم أنغامنا لليوم. إذا عندكم مواقف أكيد نستقبلوها على 75 493 859، وإلا على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وأف إم. ونمشوا مع بعضنا لأولى مواضيعنا. في البداية خليني نستقبل ضيفتنا الدكتورة زينة حفيظ، وهي المنسقة الجهوية لبرنامج صحة عزيزة. صباح الخيرات ومرحبا بك دكتورة. صباح الخير اختي عبير، صباح الخير كيف مستمعي ذات نزاو. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. باش نعطي لمحه على برنامج الصحه عزيزه ثم ننطلق في موضوعنا. هو تم الانطلاق منذ سنه 2018 في مرحله تنفيذ برنامج الصحه عزيزه والممول من الاتحاد الاوروبي المتعلق بتحسين الخدمات الصحيه بالخط الاول ب 13 ولايه من بينهم ولايه قبلي. برنامج هدايا اللي يتفوق كلفته 60 مليون دينار وانطلق منذ سبتمبر 2017 ويمتد إلى حدود سبتمبر 2023، واللي باش يمكن من تقديم الدعم للخط الأول اللي يشمل المستشفيات المحلية والمستوصفات والمجامع الصحة الأساسية والمراكز الوسيطة. الولايات اللي باش يشملها الدعم هي الكيف، جندوبة، سليانة، سيدي بوزيد، قفصة، القصرين، تطاوين، وقابس، وتونس، وأريانا، حيتضامن، بن عروس، منوبة، دوار هيشر، وأكيد ولاية إقبلي كما ذكرنا سابقا. وزير الصحة السابق دكتورة زينة حفيظ كان عماد الحمامي كان اعتبر انه الخارطة الصحية باش تشهد نقلة نوعية بفضل برنامج الصحة عزيزة، واللي يهدف بالاساس الى تحسين الخدمات الصحية المباشرة للمواطنين القاطنين بالجهات الداخلية والاحياء الشعبية من جهة، والاعتمادات المالية والمشاريع الوطنية الكبرى المخصصة للنهوض بقطاع الصحة عموما من جهة أخرى. كل هذايا يدفعنا دكتورة اليوم للتساؤل، شنو فايدة جهة برنامج الصحة عزيزة، وهل بالإمكان اليوم الحديث على إضافات وتجهيزات تفيد يعني الجهة وتفيد المستشفيات المحلية أو المستوصفات الموجودة في القرى في ولاية قبلي؟ باخي مرة أخرى مرحبا بك. بالنسبة للتقديم يعطيك صحة في تقديم أنا شافي وكافي. ولاية قبلي من ضمن الولايات اللي باش تنتفع بالبرنامج الصحة عزيزة. صحة عزيزة اللي هو برنامج بشراكة الاتحاد الأوروبي مع وزارة الصحة، واللي هو من الأهداف الأولى متاعه والمهمة إن هي فما تقريب الخدمات الصحية للمواطن في الخط الأول. فما باش نحطكم في الإطار، فما بالنسبة للمرحلة الأولى اللي احنا فيها توا هي تشمل بالأساس الخط الأول. برنامج الصحة عزيزة راهو في وقت ما القديم إن شاء الله راهو باش يمس حتى الخط الثاني بما فيه المستشفيات الجهوية فالمستشفيات الجامعية. معناه هو باش يمشي مرحلة مرحلة. احنا توا في المرحلة هذه مهتمين بالخط الأول. فما بالنسبة نحكي على ولاية قبلي وشنو صار معانا وكل شيء، فما في المرحلة في مدة معناها ماضية كنا بعثنا الاحتياجات متاع ولاية قبلي 15% تعمل معناها كما نقولوا احنا هو يهم المستوصفات كما قلتي والمستشفيات المحلية. يعني ايش معناها؟ معناها المواطن كيفاش نقوله يقرب للخدمات، خاطر المواطن في الاخر يقول لك انا بحذايا المستوصف. كل مواطن، كل مجموعة من المواطنين بحذاهم مستوصف. يقولك ملا شو إيش معناها تقريبا الخدمات بما أنه مستوصف بجنبي؟ هل فما حاجات مانيش قادر نعملها في المستوصف باش نلقاها وتتوفر في الأيام المقبلة وإلا لا؟ صحيتي في الكيستيون تاعك، في السؤال تاعك، وجي احنا كيفاش باش يقرب للمواطن؟ المواطن قبل يجي مثال نعطيه، أنا يجي عدي عندي في المستوصف نعطيه باش يعمل تحليل. التحليل هذاك المواطن يتكبد من المشاق تاع السفر، باش يمشي فلوس كذا، باش يمشي في المستوصف في السبيطار. ويمشي بعد شهر يهز النتيجه، خاطر النتيجه ما تحضرش في نفس النهار. توا باش نعودوا نعملوا في المستقبل. المواطن يعمل التحليل نتاعه في المستوصف نتاعه، ياخذ الورقه من عند طبيبه، ثم التنظيم باش يكون داخلي نهار ولا نهارين في الجمعه المواطنين يجدوا فيهم التحليل. يبدو لهم الممرضين اللي موجودين غادي. التحليل هو اللي يمشي للمستشفى. هو اللي يمشي للمستشفى في دي جلاسيير، هم بعثوهم لنا ديجا برمي التجهيزات اللي باش نحكوا عليهم بعد. دي جلاسيير يتحطوا فيهم اكل لي تيوب هذوكم بطريقه معينه الدم تاع المريض يمشي للمستشفى يتخدم. يقول قايل بعض المواطن يقول لك انا باش نمشي نجيب التحليل، نقول لا في المستقبل وقت اللي بالحق برنامج صحه عزيزه يتركز في ولاية قبلي في الولايات اللي هم معولين، لا يولي باش نعملوا رقمنا. للخط الاول في برنامج الصحه عزيزه، ثم رقمنا للخط الاول الكل. ايش معناه؟ معناه كل بيرو نتاع طبيب ولا صيدلاني ولا الممرض الموجود ثم حاسوب هذاك فيه المعلومات، فيه تجيني مثلا انا كطبيبه عطيت جبت التحليل للمريض في المستوصف، هزوا التحاليل الكل للسبيطار تخدمه. بعد انا وقت يجيني المريض في الكنترول في المراقبه نضرب على الاورديناتور اسم المريض والماتريكول نتاعه، يطلع لي التحليل نتاعه. ما يبقاش هو يتنقل ويتكب هذاك العذاب هذاك. مثلا تصور الكحول نتاعنا هذوك، مثلا المريض باش يمشي يتنقل، خاطر احنا مش باش يحطونا الاباري نتاع التصوير في كل مستوصف، المريض يمشي للمستشفى يصور. وحنا تو نرجعوا بعد القسم الاشعه نتاعنا عملنا الرقم، بدينا في الرقم نتاعنا، ان من بعد يصور المريض ويروح على روحه لها ويدور بكليشي كحله في ايده لها وطبقها وتكسرت والتصويره ما عادش باينه لها، يبعث لها في اللواج لحتى بعد وتولي وقت احنا طبيب انا طلبت له تصويره على صدره كيف نضرب على الاورديناتور تاعي تجيني على الاكرون نشوف التصويره وتبقى فم محفوظه. واضح. هنا دفعنا الدواء. الدواء مثلا الممرض الموجود هو عارف، يولي يعرف الستوك اللي موجود في الفارماسي اللي عندهم. يعني نقول احنا مجمع الصحه تاعنا عندنا الصيدليه نتاعنا المزوده اللي هي في مجمع الصحه، ثم كيبدا سور اورديناتور يعني وقت هو يطلب بالاورديناتور يقول حاسي بالانالجون كذا كذا دواء كذا دواء كذا الكميه اذا موجوده يرجعوا له يقولوا له موجوده، اذا مش موجوده يبقى يستنى خمسة ايام مش بعد يبعث الكرهبه باش تجيب له ناقص، ولا هو يمشي باش يجيب يلقى ناقص يولي يعرف من وقتها. يولي الدواء نعمل الكوموند بالانفورماتيك وبعد الكوموند تجينا. بيان سور صح عزيزه بتوفر لنا السيارات اللي هي باش تكون فيها السجل تاع صحة عزيزة، اللي هي السيارة ما تمشي كان، هذا من شروط الاتحاد الأوروبي، ما تمشي كان القضية لخدمة المواطن فقط لا غير. ما عادش استعمالات السيارات هذه في مصالح شخصية. لا لا لا لا مصالح شخصية ولا مصالح حتى أخرى إدارية. هذه مجعولة باش تهز الدواء تهز كان الدواء. هذه مجعولة باش تهز اللي تيوب وفيها الجلاسيير وكل شيء، الميسيون هذيك تهز كان هكاكا. وفيها ديجا السيكل تاع الاتحاد الاوروبي صفرة وخضرة واحد جونا منهم ديجا سيارات نحكوا عليهم، معناه هما بيدهم يجلبوا الانتباه في الشارع. وهذا اللي يضمن انه ما يتمش معناتها استعمالهم في حاجات اخرى ومآرب اخرى. هما راهم الاتحاد الاوروبي يهبطوا لي كونترول، يهبطوا ديما المراقبة. فماش هذه ما مش معناه ماهيش مسيبة هكاكا. داير احنا كان نارين احنا كلجنه جهويه للصحه عزيزه اللي هي متمثله في شخصي وفي سي عبد الباسط مغزاوي مدير النهوض في الاداره الجهويه، في مصباح زرغان اللي هو مدير مدرسه علوم التمريض، خاطر هي فيها تنرجع ونقول لك علاش احنا الاختيار كان هكا، خاطر هي موجهه فما مرحله تكوين. وذاك السؤال اللي كنت باش نسالك عليه دكتوره، باعتبار وانه فما برشا حاجات جديده وانه فما استعمالات للحاسوب كما نقولوا والرقمنه وفما اعتمادات جديده، دونك كيفاش باش يتم التعامل مع الاطار المعني، يعني الممرضين اللي هما باش يتعاملوا مع البرنامج هذايا، هل هما باش يتاهلوا ويتكونوا باش يكونوا على درايه وعلم كيفاش باش يخدموا، وهل صار التكوين هذايا والا لا؟ صحيح. السؤال سمح برشا. احنا فما عملنا التكوين تو اللي فات على مرحلتين، فما مرحله عملتها اللجنه الجهويه للصحه عزيزه في جبلي اللي مجهوداتنا الخاصه وتمويلنا الخاص هي دورنا، عملنا ديجا مره حكينا عليها في ذاتنا الزاوة، عملنا 375 ممرض واطار في الخط الاول، عملنا لهم تكوين في 8 محاور بما فيهم الاسعافات الاوليه، التخطيط، كيفاش يجدوا التحاليل، كيفاش يعملوا الاستوكاج نتاع الدويات، كيفاش يطلبوا الدويات، معناها عملنا 8 محاور. بعد ثلاثة هذه بمجهوداتنا احنا الخاصه، وهي كانت من سبب من اسباب ان الوزاره تعطينا الماموغرافي اللي هي آلة تقصي السرطان الثدي اللي تنوصلوا لها بعد شوي. اللي هي معنا حاجه كبيره. اي هم باش نجوا هذيك. نرجعوا لها. وبعد احنا هذيك معناها مجهوداتنا الخاصه الجهويه. بيان سور ديما نرجع نقول بتشجيع من الناس الكل وتضافر جهود الناس الكل مش ما ننسوا حتى حد. ثم فتره التكوين اللي هي قامت بها الصحة عزيزة اللي في امتدت هي ما قصتش هي وقت الكوفيد في مارس شوي، بعد رجعت تخدمه شوي، بعد رجعنا خاطر الكوفيد جت تزامنت مع الكوفيد، اللي لو عملنا براسك اكثر من 80 90 حصه تكوينيه لكافه مهني الصحه في الاداره في التقنيين في الاطباء في الممرضين في العملاء الناس الكل، وفما ما زالت حصص تكوين اخرى في البرنامج اللي هي كما قلت لك حبست شويه على خاطر الكوفيد، ثم ما زالت في اللي عفيت لو فما برشا حصص تكوين في البروجرام باش نكملوها ان شاء الله. يعني التكوين ثم مرحله كبيره فوتناها قلت اكثر من 80 90 ما نحسبهمش، ممكن 80 90 حصه تكوين اللي تبع صحه عزيزه. وحنا عملنا اللجنه الجهويه عملنا تكوين على ثلاثة اشهر اللي قلت 375 اطار صحي في ولايه قبلي، هذا ما معناه التكوين فما مرحله مشينا مرحله باهيه، يعني خطوات جيده في التكوين، خطوات جيده والناس الكل معناها الشرائح الكل تمست بالتكوين. واضح جدا. يقول لك راني ما تكونت. فما ديجا عندنا حصص تكوينيه لسواق سيارات الاسعاف والاسعافات الاوليه معناها مازال عندنا. التجهيزات. قبل ما نوصل للتجهيزات دكتوره باش نجوا للتجهيزات، لكن قبل ما نوصل للتجهيزات بكري ذكرتي نقطه مهمه، قلتي انه هاو بدينا بالرقمنا، نحبوا نعرفوا وين انطلقت الرقمنا هذه، في اي مستشفى محلي او في اي مستوصف، وين صارت بالضبط وكيفاش تمت العمليه؟ هي بدينا بالرقمنا كيفاش؟ احنا بدينا بالرقمنا كما قلنا مازلنا في المستوصفات خاطر مازالوا عطوك عندنا التقنيه الساميه في العالميه والمهندسه في العالميه في الاداره الجهويه، مشكورين البنات زوز على المجهود الكبير اللي عملوا فيه، عطوا الخارطه نتاع المستوصفات الكل وين نجم يوصل الفيبر اوبتيك وين نجم يوصل نتاع الانفورماتيك، هزوهم عند التليكوم كما قلت لك الاطراف الكل داخله في الحكايه. احنا فما بدايه هي بديناها وما كملتش. بدينا في بالنا باش نبدو بالرقمنه في المستشفى الجهوي باش نعملوا اكل دوسي ميديكال انفورماتيزي، ديك المريض يولي الدوسي نتاع يمشي بالانفورماتيك، مثلا انا طبيبه نرقد في قسم الطب العام نكتب في الاورديناتور الدوسي تاع المريض، نطلب الدواء عن طريق الدوسي ذاك يتوفر لي في الفارماسي، نمشي نجيبه التحليل كيف كيف نبدا بدينا راهو بدينا نحطه في ليزورديناتور وكل. وفما حاجه اخرى بديناها وما كملتش اللي هي بدينا في قسم الاشعه نتاعنا، بدينا نعملوا في بدينا الرقمنه. علاش؟ خاطر احنا وقتها بدينا في بروجرام ان المرضى اللي يجوا يعملوا السكانير معناها التصوير بالمفراس باش يولوا يقروهونا، خاطر احنا ولايه قبلي ولايه طوزر وقفصه 73 كليه الطب المستير، دونك باش يولوا كي نعمل المريض يسكانير لهنا يبدا يقروه في مستير ويرجعوهونا بالرقمنه. الحقيقه نتاع ربي ثم ايتاب بديناها وما كملتش. ويظهر لي زاد حتى طريقه القرايه هذيا وال يعني الاتفاقيه هذيا ما كملتش زاد. يعني قلت لك ما كملتش. علاش؟ ما نعرفش شنو هي العراقيل الحقيقه نتاع ربي، ما نجم تتصلي بالمسؤولين اللي هما زي نجموا يعطوك لي ديتاي، مي احنا بديناها كبدايه ثم ديزورديناتور تشرد، ثم بدينا حطينا كيفاش الملاد يتقيد بالانفورماتيك، معناها مش كيما قبل نقيدوه في الارشادات ويمشي غادي تو لا مريضنا نهبطوا له الماتريكول نتاعي يهبط يقيدوا له في القسم الاشعه، فهمتي يعني عند الماتريكول نتاعه وكل شيء، المريض ينجم يرجع مره اخرى يلقى الدوسي نتاعه، معناها فما ايتاب بدت في قسم الاشعه. يعني تحذيرات موجوده ولكن الحمل الفعلي هو اللي غايب. ما كملتش. واضح. ما كملتش. ما نعرفش شنو العراقيل، في بالي فما مشكله في كليه الطب بنستير ولا في سبيطار فاطمه الزهراء. فاش تمثل دكتور الاشكاليه هذه؟ والله اللي بيتاي ما عنديش. الحقيقه معناها تنجمي تتصلي بالمسؤولين سيد مدير جهه ولا مدير المستشفى ولا سيد كهيئه مدير العلاجات في قبلي، عندهم اكثر معلومات ينجموا يفيدوك باكثر وين العراقيل صارت. مي راهي ايتاب الاولى انا شاهده عليها ديجا موجود. واضح. فما ايتاب مشينا فيه واللي كانت بتساعدنا حتى كي نعملوا الماموغرافي اللي جاتنا معناها. ها باش نحكوا عليها الماموغرافي، خليها اخر نقطه باش تكون لها يعني دورها. دونك خلينا نمشوا للتجهيزات. حديث عن تجهيزات عديده في ضمن برنامج صحه عزيزه، هل التجهيزات هذه وصلت ولا ما وصلتش؟ وهل فما تجهيزات قادمه يعني نجموا نفرحوا بها في الطريق والا لا؟ احنا فرحنا وما زلنا باش نفرحوا. حتى زاد بشرى اخرى بخليفه نحكوا على التجهيزات اللي وصلت هي راهي ماهيش تجهيزات قائمه وصلت برشا حاجات صراحه وديجا تنسمي منهم حاجات كبار. اي وصلنا التجهيزات اعطينا ابرز الحاجات دكتوره اللي تخلي المواطن اليوم يفرح بوجودها. اي عندنا اول حاجه واللي فرحاني بها ونعاود كان شفتي في مداخلتي اللي هي ماموغرافي اللي ماموغرافي سرطان الثدي. اي وصلت للمستشفى ثم قالت وقتاش وصلت دكتورة للمستشفى؟ نعم الماموغرافي وقتاش وصلت للمستشفى؟ وصلت على ما هي وصلت باش نعطيك الدات الحقيقة ما عندي مش حاضرة مي كي نقول لك 15 ولا 20 يوم التالي شو كملوا الإجراءات وجربوها وشافوا اللي هي فونكسيونيل وتمشي بالكدا وحاضره للاستعمال. حاضره للاستعمال والسؤال شهر التالي 20 يوم حاجه هكا. حاضره للاستعمال هذا خليني يدفعني باش نسالك سؤال مهم دكتوره. نقول لك على التجهيزات الاخرى بعد نرجع. خلينا نمشوا للتجهيزات نحطوا ماموغرافي على جنب ونرجعوا. بعد نحكوا مع الماما. يلا باهي. وصلت لنا قالت قصدي قالت ميكوغرافي ما عرفتش باش نقولها بالعربي هذه المجمع الصحة الأساسية اللي يمشي يستعملوها أطباء الخط الأول اللي هي معناها من أعلى طراز زادة وصلتنا الديزابارائك اللي توا المواطن يسمع فيها ساعات يمشي لطبيب الأسنان اللي هو في منتصب القطاع الخاص يعمل لها تصويرة سور بلاس على أسنانه يمشي باش يشوف هي راهي تكملة يعني التصويرة اللي نعملوها في قسم الأشعة راهي ما نستغنوش عليها مي هذيك كيما نقولوا ديباناس دورجونس حاجة استعجالية نشوفها فهمتي وقتها نشوف السنة في بلاصتها السنة تنحت الكل فهمتي مشكل استعجالي يصير على الأسنان. واحدة الفوار واحدة سوق لحد واحدة سوق لحد زوز الدوز واحدة المستشفى الجهوي وزوز المجمع الصحة ما وصلونا معناها ديزابار يسمحي وصلنا ليه اسبوع الكرسي الاسنان لذوي الاحتياجات الخصوصيه احنا فرحانين ببرشا زاد كرسي اسنان اللي هو موبيل متحرك لازم في يوم من الايام نستعملوه دي كومباني تخرج لبرا الناس معينين يزور الكرسي الاسنان يمشوا يخدموا به غادي وصلنا دي زومبيلونس وصلتنا قبل امبيلونس الفوار امبيلونس الدوز امبيلونس السوق لحد ثلاثه سيارات اسعاف ولا والاسبوع هذا والاسبوع الجاي باذن الله هي جتنا الاوراق نتاعها وحضرناها عندنا امبيلونس تيب سامي اللي هي تيب ا اللي هي كي تبدا مجهزه بكل شيء ردينا لها الاوراق والاسيورونس وكل شيء باش توصلنا للمستشفى الجهوي اللي هي معناها كلمت حتى مدام فقلي اللي هي المنسقه الوطنيه في عود مدام دغري نحيي لها نوجه لها التحيه لخدمه كبيره برشا وعاونتنا برشا دونك مدام ثقلي قالت راهو كلمتها الاسبوع اللي فات قالت لي راهي الامبيلونس بيانتو تحضروا لها لاسيورونس وراهي في الايامات القليله القادمه باش تجي في حدود معني قداش يوم ولا اعطينا تاريخ قالت لي ماهيش بالضبط مدام عملنا لها لاسيورونس الكارت جريز نورمالمون فما ايتاب كبيره معني اذا يعني ننتظروها في الايام القريبه القادمه نقولوا باهي واضح الوقت اللي تجي تو نفرح بها الناس الكل معنا مجهزه نكونوا دائما على اتصال دكتور. وصلتنا الاسبوع هذا كوفاز دو ترونسبور اللي هي كوفاز يزفل بيبي دبي تولد ما احنا نحطوهم في قسم الاطفال ثم كوفاز دو ترونسبور احنا نقدر الله وليد وبيبي باش نبعثوه مستير ولا تونس ولا حاجه كوفاز مخصصه للنقل وصلتنا الاسبوع هذا ديجا مازالت في قسم الاطفال حاطينها عندنا غادي اما راهو الحاجه الوحيده اللي يفرضوا علينا الاتحاد الاوروبي انك ما تنسش الحاجه وما تحلهاش تستلمها ما تحلهاش الا ما يجي التكنيسيان تاعهم يشوفها ويخدمها ويحلها ويوري يعمل لك تكوين عليها مش اي تكوين معناه يجي مثلا الطبيب نقولوا الطبيب الاطفال والممرضه اللي معاه ولا حاجه ويكونهم يقولوا كيفاش يستعملوها انا يعني بوتون كذا كذا كذا ويصحوا لهم اللي هما تكونوا عليها يعني لتاكد من صحه الاله ومن صحه استعمالها صحي هذه معناها ديجا هي مازالت عندنا وصلونا كما قلت لك لي زومبولونس وصلونا لاباري سوجي تخطيط القلب راهو كي نقول لك وصلوا معناها ديما كي نقول صاي وصلوا معناها وصلوا للفوار سوق لحد دوز وقبلي والسبيطار. السبيطار شنية ما قلنا هو الخط الاول اللي هم خدوه سمير لا خط اول قبلي لا مش سبيطار مي سمير اللي هي التابعه للجونس القسم الاستعجالي هي الوحده المتنقله للاسعاف حسبوها تابعه الخط الاول معناها كيما نقولوا وصلها تخطيط آلت تخطيط القلب اللي هي تلقاها في مثلا في دوز وسوق لحد الفوار محموله وفما اللي هي فيكس يعطوك الزوج فما ديجونا آلت التخطيط نتاع البيبي كتب للمراه حامل هذوكم مازالوا باش يجوا فما سيارات للاستعمال مازالوا باش يجوا فما انا قلت لك الحاجات الكبار اللي هما يفرحوا راهم جونا برشا حاجات اخرين جونا للمخبر الجهوي اللي هو في مجمع الصحه ودوز وفوارس وكل حد جتنا ديزاباري تخدم التحاليل اللي هي سمح هذوما وصلت فما في المخبر الجهوي جتنا الات مخير ما اكثر عليك اللي مثلا نشوفوا بها امراض السرطان قصوا بها برشا حاجات فما الات ما اكبر بيسكو مخبر جهوي جتنا وهذيك استعملناها اعطونا لوتوريزاسيون يعني بعد مده يعطوك الاله يعملوك تكوين وبعد يبعثوا هذوكم الكل الاتحاد الاوروبي يوافق هو يقول لك صاي هذه خدمها بي واضح جدا. نحب دكتورة حب نستوقفك عند النقطة هذه عندنا فاصل إشهاري تبقي معنا ونرجع أكيد باش نوصلوا في التجهيزات وفي الأسئلة اللي مازلت باش نوجههم لك خليك معنا دكتورة. عرض إشهاري ببليسيتي عين على الساحة. عين على الصحة مواصلة معكم دكتورة زينة حفيظ موجودة معنا عبر الهاتف المنسقة الجهوية لبرنامج الصحة. عزيزة أهلا وسهلا بيك مرة أخرى. أهلا وسهلا أختي عزيزة. مرحبا بيك. دوك آخر نقطة كنا كملنا بها أنه لابد ديما من أنه يرجع الاتحاد الأوروبي للتكوين والتثبت من سلامة الآلات حتى يعطي الاوتوريزاسيون يعطي الإشارة للانطلاق في استعمال الفعلي للتجهيزات هذه. به مهم جدا باش نسألك دكتورة بما أنه التجهيزات هذه تمشي لمستشفيات محلية أو مستوصفات معينة دون غيرها مهم جدا باش نفهمه اليوم شو اللي خليها تمشي لبلاصة وما تمشيش لبلاصة أخرى هل هو حسب الطلب أم حسب الحاجة؟ ده هو والله سؤال سمح برشا نوقف فيه بالنسبة لشنو هو الاحتياجات صارت من قبل يقول لك مثلا نقول احنا نعطي ديما أمثلة مثلا السمير لهنا ناقص كذا وكذا وكذا وناقص أمبولانس حاولوا هم شي يعملوا في الصحة عزيزة حاولوا يعملوا كستانداردزاسيون معناها الولايات الكل عملت احتياجاتها بيان سور مش احتياجات قبلي كيما احتياجات بوزيد كيما احتياجات قصه كيما احتياجات هم بعد عملوا كستانداردزاسيون شو معناه؟ مثلا بفارق عدد السكان يعتبروا فرق عدد السكان اللي هي الفارق مثلا يجيك يقول لك انا كل واحده نعطيها امبولونس كل واحده نعطيها سياره للاستعمال اتيليتير نسموها كل واحده نعطوها اما شنية حسب عدد السكان فما حاجه اخرى فما البرنامج الاتحاد الاوروبي فما حاجه قاعد يخدم عليها اللي هي يعمل اعتماد في المجال الصحي اللي حاجة اسمها برشا في بعض المستوصفات ياخذ من كل ولاية مستوصف يبدأ المستوصف هذاك معتمد. معناها معناها هو يولي صنف أربعة يولي فيه كل شيء يولي فيه اللي نورم الكل كيما البلدان المتقدمة الأوروبية كما نقولوا يعني يكون مستوصف نموذجي معناها نموذجي هم يبدو بشوية بشوية ويشوفوا استعداد الولايات للعمل خاطر هم ديما يطلبوا من احنا الاجتهاد والعمل. احنا الحمد لله في قبلي مش معناها رمي ورود وموش واحد احنا جتنا المامو كادو يعني حاجة زايدة على بعض الولايات بارشة ولايات وجتنا حاجة أخرى للمستوصفات في كل ولاية عطوه مستوصف معتمد نعطونا زوج اختاروا زوج اللي هو مستوصف النزلة ومستوصف نويل. واضح كيفاش اختاروهم؟ اختاروهم شكاكة خاطر هم جو عملوا زيارة وقتها مدام الدغري المناسبة الوطنية وممثل على الاتحاد الأوروبي سي لوران ظهر لي حاجة هكا جاء وعمل دورة على المستوصفات ودورنا احنا معاهم كل شيء ويشوف هو اللوكال يشوف البنية ويشوف الاسمية القابلية نجم المستوصف هذا الردو ناخذه معتمد ولا لا. يعني ليش مستوصف مثال كما نقولوا غرفة الطبيب بركة نتاع الفحص وغرفة للممرض وشوية وين الدواء ما نجمش يكون معتمد مثال البنية حاضرة مثال فيه برشا حاجات وحسب عدد زاد يعني البنية التحتية تحكم في انه يتم اعتماد المستوصف ولا لا وعدد المرضى اللي عدوا فيه تحكم مش كيما مستوصف يخدم مرة في الجمعة ويخدم شوية بركة مثلا عنده عدد مرضى صغير كيما مستوصف يخدم عدد مرضى كبير بجا هما اللي دوسيها هذوما هم يبحثوا فيهم هم اختاروا من في بالهم المرة الأولى أم الصنعة متاع سوق لحد وبعد تبدل لأسباب معناها خاطر الطبيب المباشر اللي كان شادة ما عادش موجود وكل دونك ما كعارف انت استقالات الأطباء وكل شيء دونك هما باش ما تفلتش علينا الفرصة كيعطيناهم الدوسيات هما اختاروا مستشفى نويل مستشفى نويل اللي هو فيه بنية تحتية وفيه عدد مرضى اللي يخول بشي باش اخذوه من ولايه قبلي وخذوه من اما راهو ليك هذوما باش يعملوهم مستوصفات نموذجيه وراو على غرار هذوما اذا كان احنا خدمنا بالكدا وبالحق وقت يعملوا كنترول نتاعهم نكونوا احنا في نجموا نحكوا وقت على التعميم ينجموا يزيدونا مستوصفات اخرى مش يبطلوا فهمتي بالنسبه للتجهيزات راهو من شرط من شروط الاتحاد الاوروبي يقول لك لازم نضمن فما الفورم للتكوين للشخص اللي باش يستعملها سلامه الاله والالات الكل اللي جابوهم راه ماركه سمحه برشا بشهاده الناس اللي تعرف الالات مختصين مختصين والحاجه الثانيه يقول لك راه وقت اللي انت تستعملهم قبل ما انا نعطيك الاوتوريزاسيون تخرج من الجارونتي معنى انا نستعمل الآلة وتتكسر تخرج لي من الجارونتي دونك هذاك عليه ما نجمو فما آلات ما نجموش نستعملوهم وبما انها زادة هي هو لوجيك راه وبما انها معناها آلات جديدة فهذا حاجة معناها منطقية انه يعني يتم التأطير عليها قبل ويفهموا الإطار اللي باش يستعملها قبل ثم تكون الإشارة للاستعمال. به دكتورة حتى نربحوا الوقت موضوع مهم جدا من ضمن التجهيزات هذه اللي عدتها واللي تعتبر ذات أولوية ومهمة جدا بالنسبة للجهة وكل النقاط اللي ذكرتها مهمة باعتبار وأنه الصحة هي من ركائز يعني تقدم المجتمع ومن ركائز زادة الحياة السليمة والحياة الكريمة للمجتمع. فنقطة مهمة جدا كانت على مدى سنين مطلب من مطالب المجتمع والمواطنين في ولاية قبلي من النساء والرجال زادة لأنه تعتبر حاجة ملحة جدا وهي الماموغرافي. الماموغرافي قلت لنا بكري إن هي تواجدت في ولاية قبلي. الأكثر من هذية والأهم من هذية وجودها في ولاية قبلي فقط ما يخليناش نفرح ولكن وجودها واستعمالها هو اللي يخلينا نفرح بوجود الآلة هذية. فنتسألوا بما أنه الآلات اللي تجي من الاتحاد الأوروبي لابد من تأطيرها وتأطير العاملين عليها ولابد من يعني صيانتها واستعمالها هل صار هذا مع الآلة هذية ولا لا؟ هل فما ناس اليوم هي مؤهلة لاستعمالها وقادرة على يعني تعامل مع الآلة هذية؟ والأهم من هذا الكل هل فما طبيب اليوم يقرأ الرابور وإلا لا؟ ضحكتيني السؤال على كل اسمي الآلة توجدت والآلة توقع النجم نستعملوها في أي لحظة هترجو كما قلت لك يمكن 20 شهر التالي 20 يوم شهر التالي جو تأكدوا من سلامتها. وحتى الطبيب الأشعة معناها دكتور يوسف وقتها صحح على أن الأباري معنا قابلة للاستعمال وماركة سمحة وكل شيء. بالنسبة للتكنيسيان التقنيين عملوا فورماسيون ويعرفوا يصوروا عليها معناها احنا نصام حضري حاسين نستنوا فيها. هذا لولا لوتوريزاسيون ما عند الاتحاد الاوروبي اشاره الانتلاء اي صحيت اللي هي انا ثلاثه ايام التالي طلبت مدام سقلي قلت لها عليها وحتى في اجتماع الاسبوع اللي فات مع السيد المدير الجهوي وبقيت اعضاء اللجنه الجهويه في اون ديريكت في الوزاره وحكينا عليها وقلنا لها رب بمناسبه اكتوبر الوردي ماذا بينا لاباري هذه نخدموها خاطر اطباء الجهه والمسؤولين في الجهه دكتور علي الطبال دكتور سونيا الخياري دكتور ياسمين حمادي يحبوا يعملوا دي كومباني لتقصي سرطان الثدي. احنا وقت نعملوا كومباني يعني نعملوا الحملات هذوكم لتقصي سرطان الثدي نجي للمراه نقول لها لا باش مش تعملي مامو وقت باش نقول لها برا يعملي مامو تبدا هي مسكنه ما عندهاش 100,000 ولا 90,000 ولا اللي هو تقول لك يا خويا ما نعملش اصلا تقصي مش لازم فهمتني تقول لك ما نعرفش المرض اصلا خير من اللي نعرفه ما نجمش حتى نعالجه ولا احنا زوج طلبات وقت طلبناها في الجلسه الوزاريه اللي في الوزاره اللي صارت وكل شيء قلنا لهم اول حاجه تعطونا تسرعونا في الاذن بالاستعمال مع الاتحاد الاوروبي تفك احنا حاضرين في كل شيء والحاجه الثانيه يا اما تلقونا حل لطبيب الاشعه. احنا عندنا زوج اطباء اشعه منتصبين الحساب الخاص لي دكتور ميري دكتور يوسف ونرجو لهم تحيه من المنبر هذا اللي هم ديما يعاونوا فينا حقيقه راه ماهوش رمي ورود ونستحقوهم نلقوهم ويعاونوا فينا وتحيه ليهم هم الزوج. احنا في بالنا قبل باش نعملوا معاهم تعاقد هذا قبل السيده المديره وسيد المدير الجاوي يا اخي شو اللي صار علاش ما صارش التعاقد والله ما بما انه يعني نصوروا ان التعاقد هذا باش يخفض من كلفه قراءه الرابور او التقرير. انا ديجا نهار نهار العيد مع اختي فاطمه عملت البشره ان الماموغراف جت وكل عيد صغير نتذكرها كيما تو وقلت لهم راهو على اساس ان باش نتعاقدوا مع اطباء القطاع الخاص اللي ذكرت اساميهم. وقتها في قناعه في مخي وفي عندي الفكره من الاداره اللي احنا باش نتعاقدوا. توا الوقت اللي بدات المامو حاضره والكل وبديت نجري باش يجينا لوتوريزاسيون اتصلت بالسيده المديره ممكن تنجم تكون تسمع فيا وسيد المدير جاي وقلت لهم هاتوا توا نمشوا للتاب الاخرى. اي شو اللي صار؟ الحقيقه نتاع ربي السيده المديره جاوبتني جواب واحد قلت لي راه مش باش يتعاقدوا معانا. علاش؟ علاش؟ نقطه استفهام. علاش؟ هل هم رفضوا؟ هل المستشفى غير قادر؟ هل بدلوا رايهم؟ عندهم اقتراح اخر؟ هذه نجم جاوبوك عليها المسؤولين نتاع ماذا بينا كان السيده كانت عندي المعلومه تعطيني اختي اختي عبيد كانت عندي لا ريبونس راني قلتها لك على الملا هو لهي ماذا بينا كان تسمع فينا السيده المديره والسيد المدير الجهوي يتصلوا بنا وضحوا لنا علاش شو اللي صار اكثر من هكا يحكينا مع الوزاره وكان معنا السيد المدير الجهوي قلنا المدام سكلي اللي هي هي اللي لاهية اطباء الدعم كما نعرفوا احنا عندنا في قبلي اطباء الدعم اللي هم تابعين اللي يجونا القسم الولادات واطباء الدعم اللي يجونا الجراحه العامه وجراحه العظام وكل قلنا لها مدام احنا تو ما نجموش نعملوا تعاقد ولا ما قدرناش ولا الاطباء ما عملوش ولا رفض والله اعلم مش ما نعرفش شنو بالضبط باش ما نقولش حاجه غلطه يا مدام وفرينا طبيب أشعة تبع الدعم شو كان الرد؟ قلنا لها وفرينا طبيب أشعة وماذا بينا تحرصينا في لوتوريزاسيون شو كان الرد دكتورة؟ قالت بالحق قالت باش نعمل مجهودي ونحاول نوفر لكم طبيب أشعة باش يقراكم خاطر احنا شادين في أكتوبر الوردي هو يعني اليوم يعني اليوم دكتورة إذا نحكوا على ماموغرافي وتكوين يعني الإطار الشبه الطبي لاستعمالها وعلى آلة يعني من عالية المستوى كما قلتي بكري من كاليتي يعني جيدة جدا نوعية جيدة جدا ونحكوا أنها موجودة في قبلي لكن إذا اليوم ما فماش طبيب أشعة وما فماش شكون باش يقراها شو أهمية أنها تكون موجودة يعني عبارة ما جاتش هيك ولا هي صحيح كلامك صحيح أما ها نقول لك أنا حاجة إحنا توا الوزارة في بالها تكلمنا قلت مدام سقلي اللي هي لها كل شيء ومعنا وقت السيد المدير الجهوي وأنسيستين عليه اللي هي أول حاجة تحرصنا في الإذن بالاستعمال ومن طاعت حضرنا طبيب أشعة إذا ما فماش إمكانية اذا كان ما فماش امكانيه ان خاطر فما حاجه كنا نعملوا فيها وقالوا لي غير قانوني. اللي هي اللي احنا مثلا مريضي راقد في السبيطار نخرج مش مخرجش مريضي، مريضي يعمل سكانير في السبيطار ومن بعد يخرج المواطن يخرج هو احد اقربائه يسمعوني يعرفوا اللي نعملوا فيها مانيش مخبيه معناها ومع الناس الله غالب راه الله غالب تلقى مريضي كي تعرفش عنده وما تنجمش والمريض ما عندهش واللي يدفع 100 خير يدفع 40 خير يولي يعمل سكانير في سبيطار وياخذ الرابور يمشي يقراها البر هي موجوده في برشا ولايات وفما لكن فما مرضى ما منجموش دكتوره فما مرضى اللي هما غير قادرين على شيء هذا ومستحقين سكانير حتى قانونيا انا في بالي اللي هي غير قانوني هي غير قانوني حقيقه معناها ولكنها صايره راهو الطبيب والممرض رانا وقت يبدا ما عندكش طبيب اشعه في المستشفى وقت كانت عندنا الاطباء الاشعه في المستشفى كناش نعملوا وقت يعني اي واضح المواطنين ما يسمعوا فيه كنا نعبدوا للطبيب نتاعنا يعمل لنا في كل وقت عدا بالليل في الصباح في الجيله يعمل لنا سكانير ويعمل لنا ليكو ويعمل لنا الدنيا الكل وعمرنا ما بعثنا للقطاع الخاص بورتو راهو هو القطاع الخاص ديما مكمل للقطاع العام هذا مع كانت فما يعني كما ذكرنا بكري كانت فما حلول ما نعتبروهاش جذريه على الاقل كانت وقتيه اللي هي تعاقد مع الخواص اللي هي زاد انه يتم ارسال الرابور هذوما التقارير هذوما حتى تم قراءتهم في المنستير واللي ما صارتش مع الحل الجذري انه يكون فما طبيب اشعه هذوما غير موجودين وماناش عارفين علاش ودكتوره تقولي ما نعرفش شنو الاجابه بالضبط معناها مذبية تو على الهواء نطلب وان شاء الله تكون واصله للوزاره معناها اللي يقولوا فيه ماذا بينا وفرونا طبيب اشعه قار فما طبيب اشعه قار اللي هما بالحق ما همش موجودين فما حاجه اخرى فما يوفرونا اطباء الدعم اللي تابعين الاشعه يجينا كل اسبوع واحد ولا كل خمسة ايام ولا اللي هو ويقرانا ما فماش هذا الكل فما التسريع إدارة جهوية نتاعنا مع مستشفى فاطمة بورقيبة مع الوزارة مع كلية الطب المستير يسرعونا في قراءة هذوما السكانير والبمول كل عن بعد لكن دكتورة فما حل يظهر لي كانت الوزارة أخرتها عام 2016 وهو أنه الأطباء اللي ما زالوا متخرجين جدد واللي باش يخدموا يتم يعني إرسالهم للمناطق الداخلية حتى يخدموا عامين ثم يعني ينتقلوا المستشفيات اللي حاجتهم بها فعليش ما تمش تفعيل القرار هذا لا انت تحكي على حاجه اخرى اختي هذه كان تقبل وقتها هي مبادره من السيد عبد اللطيف المكي في الاطباء المختصين يخرجوا يعني لكن هذيك كانت تتعاون اذا كان فما طبيب اشعه كان ينجم يعاون هذيك ترفضت من المجتمع المدني ومن الاحزاب وكل شيء ما ندخلوش فيها هذيك هي الحاجه الباهيه تو اللي نمشوا فيها خاطر احنا ديما نكونوا بعاد على اي حاجه بالنسبه للحاجه الباهيه ان فما اطباء مختصين هذوما كانوا قبل مثال كيما نقولوا في امتحان الاختصاص ياخذوا 500 طبيب هذوما اللي جابوا حسب اللي هما شحاجتهم الوزاره توا ولوا يزيدوا حكايه 200 ولا 250 من بعد ال 400 ولا ال 500 ال 400 ولا 500 اللي نجحوا مثال اقل معدل 14 هذوك حقهم يخدمون يحبهم بعد مي اللي زادوهم هم مثال كيما نقولوا 200 250 هذوما على حساب الجهات الداخليه اللي معدلاتهم اقل من 14 كل عام كيفاش وراهم هم معناها نحكوا هذوك 250 نهار اللي يختاروا الاختصاص اللي باش ياخذوه صح وثيقه مع وزاره الصحه اللي انا زينه حفايظ اليوم نجحت خذيت اختصاص اكس راني بعد نكمل الاختصاص يزيني نرجع لولايه قبلي انا صححت على قبلي نخدم مده 5 سنين في بالي تابع المستشفيات ومن بعد الخمس سنين من حقي نمشي نخرج قطاع خاص ولا نحول من قبلي انا مهما كل عامين هذوكم يصيروا خمس سنين ايه وحنا راهو فما الدفعة اول دفعة في بالي تبدا من 2021 بوسك اول دفعة تبدا من 2021 معنا احنا ان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله ننتظر لين يجينا الفرج سافوا في اول 2021 ولا في وظيفة ولا في اخره واحنا نطالبوا الوزاره كانت تسمع فينا اللي الاطباء اللي مصحين على خاطر ولايه قبلي ورا ثم وثيقه رسميه شفتها مره في الوزاره هذوكم يجوا لولايه قبلي مش حتى لولايه اخرى ايوه هو فيها اعداد هامه هذيك يجوا لولايه قبلي خاطر احنا لو عندنا مشاكل تو مش نخرج مساحه عزيزه مره اخرى نحكوها عندنا مشاكل اعمق من ان يجونا عندنا اطباء اختصاص مش موجودين، فما اللي يخرجوا بقطاع خاص، فما اللي ما عادش عندنا منهم، فما اللي هم عندنا منهم واحد بركه وتوري تشد 30 يوم على 30 يوم. راهو عندنا برشا مشاكل اخرى، دونك الاطباء هم ماذا بينا يجوا مصحين على ولايه تقبل، يجوا تقبل مصحين على ولايه اخرى يمشوا الولايه الاخرى. فهمت؟ الى ان احنا يجينا فيهم في بالي في بي فيهم اطباء اشعه، الى ان يجينا هذوما احنا ماذا بينا لكم حل. وتبقى نقطة الاستفهام مطروحة دكتورة في الحل هذايا، كيفاش باش يكون وكيفاش باش يتجسد، خاصة مع وجود مشاكل عديدة صحية تتطلب وجود أطباء الاختصاص من بينها طبيب الأشعة، وخاصة أنه احنا اليوم في أكتوبر الوردي اللي هو نورمال ما يكون وردي للنساء بافتتاح الماموغرافي مع وجود طبيب زيدة حتى تستطيع تقصي المرض هذايا الله يعافي الجميع. أنا تحكيتي لكل أختي عبير ديما متفائلة، اللي نعرف واحد زري صغير ديما متفائلة، أنا متفائلة اللي مامو باش تخدم ومتفائلة باش نلقوا حل الطبيب الأشعة، وما راهو مش هكاكة متفائلة الناس الكل تضرب على الطاولة. في انتظار انه الناس تضرب على الطاولة يعني انا في عشان المتابعة ونضربه معكم اكيد على الطاولة حتى تستفيد الجهة وكل ما فيد الجهة. حب نشكرك برشا واكيد باش نبقى معك في تواصل دكتورة دكتورة زينة حفيظ المنسقة الجهوية لبرنامج الصحة عزيزة، شكرا لك على تدخل. شكرا لك. مستمعينا كنتوا تسمعوا بعد شوية باش نحكوا على اكتوبر الوردي، راه ما يهمش كان النساء حتى الرجال، حتى امك تبقى لاباس واختك تبقى لاباس وزوجتك تبقى لباس، لابد انك تكون انت عندك دور في الاهتمام اليوم بانه الاله هذه تخدم وان يكون عندها مركزها في الولايه، مش مجرد اله انا جبناها. وخاصه انه الدكتوره تقولك اليوم راهي من النوع الجيد جدا، دونك من وهي من قبل الاتحاد الاوروبي، مش انا جبناها حطيناها تركناها بحذا الحيط وكا هاو نغطوها وبسلامه، لا يلزمها تخدم، يلزم النساء تستفاد. راهو عديد النساء كانوا دخلوا معانا عبر موجاتنا، ونتفكر فما امراه لليوم اثر فيا كانت قالت شو فايده اني نعمل تقصي ونفيق بروحي مريضه وما نجمش نداوي وما نجمش نعالج خطر امكانياتي الماديه غير قادره على تحمل هذايا. فنساء اليوم ربما يمشوا لا قدر الله يعني يختاروا الموت وما يختاروش انهم هم يكتشفوا المرض، لانه هذا صعيب ياسر عليهم انهم يعالجوا وانهم يداوي. دونك مهم جدا انه الناس الكل كما قالت الدكتوره تضرب على الطاوله حتى يكون فما اطباء اختصاص وطبيب اشعه موجود في ولايه قبلي. راجعين بقى.